السماء يقول you قال عند ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق

وأنت على كل شيء شهيد. قال الله صدق الله.